الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعمل في سوق يكثر فيه النساء، وانتشر في الآونة الأخيرة عباءات للنساء ذات أكمام إسطوانية مترهلة تجعل أدنى حركة للمرأة تظهر يدها حتى مرفقها، وفي بعض الأحيان إلى ما هو فوق ذلك. يقول: أجتهد كثيرا في غض البصر وأسأل الله العافية. السؤال: ماذا علي كمسلم تجاه هؤلاء؟ أرجو مساعدتي. الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب عليك بارك الله فيك أن تحاول أن تنكر على هؤلاء النسوة بالكلمة الطيبة، وأن تعظهن الموعظة الحسنة، وتأمرهن بالمعروف، وتنهاهن عن هذا المنكر العظيم. فإن هذه الآباء لا يجوز للمسلمين أن يبيعوها في أسواقهم، ولا يجوز للمرأة أن تلبسها، لأن المقصود من حجاب المرأة ستر مفاتنها، وهذه العباءة جمال في نفسها تحتاج إلى عباءة أخرى لتسترها، فضلا عن أنها لا تغطي شيئا من يد المرأة عند حركة يدها. فلا يجوز لتجار المسلمين أن يجلبوا هذه العباءات إلى أسواق المسلمين ليبيعوها على نساء المسلمين، هذا محرم، وهو من إرادة الفاحشة، انتشار الفاحشة في عباد الله. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا يجوز للمرأة أن تشتري هذه العباءة ولا أن تلبسها. والواجب على من رأى شيئا من تلك العباءات على بعض النساء أن ينكر عليهن بالمقدور عليه، أن يعظهن وأن يأمرهن بالمعروف، وأن ينهاهن عن هذا المنكر، وإنكار المنكر مبني على الاستطاعة. نسأل الله أن يكفينا شرور هذه العباءات، وأن يحفظ نساءنا من كل تبرج وسفور، والله أعلم.